بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح الاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. والله أعلم. يغتفر في باب الشواهد والمتابعات، يعني أننا في باب الشواهد والمتابعات نغض الطرف أو نتساهل قليلا في رواية الضعيف مع الضعيف الذي يصلح، لأنه في الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في الأصول، يعني ما لا يتساهل ويغض الطرف عنه في الأصول. فالحديث الذي في الأصل ليس كالحديث الذي هو في المتابعة والشاهد. ثم مثل بالصحيحين وغيرهما مثل الصحيحين. وبالنسبة للصحيحين الصواب أن يعني الكلام هذا ليس على إطلاقه، أن كل ما كان في الشواهد والمتابعات تساهل في إراده هؤلاء الأئمة. هم ربما روى عن الضعيف في الشواهد والمتابعات، لكن لهم أغراض في هذا ليس من باب التساهل. قال: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار، يعني يصلح الشواهد والمتابعات، أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وقبل أن نختم هذا الباب ننبه على مسألة الاعتبار، وأن الاعتبار هنا بمعنى وله معنى آخر. الاعتبار هنا بمعنى، وعرفنا ما معنى في الشواهد والمتابعات، معناه متابعة أو البحث أو السبر أو تتبع طرق الحديث من مضانه وهي الكتب المسندة. وهناك اعتبار آخر وهو اعتبار رواه، اعتبار الرواه، وهذا كان يفعله بعض المحدثين إذا لم يعرفوا حال الراوي اعتبروه. ومعنى اعتبروه ونظروا في مروياته وقارنوها بمرويات الثقات والضعفاء وغيرهم، فإن كان موافقا للثقات في مروياته ألحقوه بهم، وإن كانت رواياته تشبه روايات الضعفاء ألحقوه به. هذا معنى اعتبار الرواه، وهو موجود في بعض كلام الأئمة. فإذا وقفت على بعض الاعتبار ورأيت العبارة لا تفهم منها شواهد المتابعات، فيكون معناها اعتبار الرواه. وهذا يذكر ابن حبان كثيرا ربما في ترجمة بعض الرواه، يقول مثلا يعتبر في حاله أو نحو ذلك، ومراده أن تسبر أحاديثه وينظر هل وافق فيها الثقات أم لم يوافق، وما مقدار الموافقة وما مقدار المخالفة. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد. قال: وهو أقسام، ودخل فيه مباشرة في التقسيم ولم يعرفه بتعريف لأنه معروف، يعني الفرد شيء معروف عند في اللغة، فكذلك في الاصطلاح له تقسيمات ستأتي، فلم يحاول أو لم يذكر تعريفا، وقد ذكر بعض الأئمة تعريفا له، ولكن التعاريف المذكورة فيها قصور، يعني تعريف يعتبر مثلا لصورة من صور الفرد المطلق ونحو ذلك. ولا يهم أن نأتي بتعريف شامل، ليس بالضرورة أن يؤتى بتعريف شامل، وإن كان بعض المعاصرين وغيرهم حاول أن يأتي بتعريف شامل لجميع الأنواع. قال: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يعني في الشاذ والمنكر ينفرد به الراوي عن شيخه الذي ذكرناه أنه تفرد ربما يحتمل وربما لا يحتمل. تفرد الراوي عن الشيخ لعله يحتمل في بعض الحالات إن كان ثقة حافظا ضابطا، ولعله لا يحتمل إن كان التفرد عن خاصة عن شيخ مثلا يجمع حديثه أو نحو ذلك مما ذكرناه في بابه، أو ينفرد به أهل قطر، هذا القسم الثاني، ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. هذا يسمى تفرد أهل بلد، ولكن هذا الكلام فيه نوع إجمال ذكرنا في السابق في شرح البيكونية، ذكرنا تقسيمات واضحة لهذا الباب، فلذا الذي درس هناك يعني هذا الدرس عنده سهل، يعني الكلام هنا الكلام قليل جدا، ولكن سبق ذكر كثير من التفصيل فيه بأمثلته، والذي عند الكتاب يراجع وسنذكرها إن شاء الله بسرعة. فهذه الأقسام المذكورة الآن، التقسيم العام ذكرنا أن التفرد ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي، والمطلق يعني ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فإذا قلنا هذا حديث فرد فمعناه أنه فرد مطلق، وإذا قلنا هذا حديث فرد وأردنا به نسبي فلا بد أن نقيد، نقول فرد بالنسبة لكذا. فالفرد المطلق ينقسم إلى قسمين، تفرد الراوي أو شخص، تفرد شخص من الرواة بالحديث، واحد من الرواة يتفرد بالحديث مثل ما ذكر هنا ينفرد به الراوي عن شيخه، وغالب هذا التفرد يكون في أصل السند، في أصل السند يعني في جهة التابعي يتفرد به عن الصحابي، التابعي يتفرد به عن الصحابي ولا يروي أحد من التابعين عن الصحابي هذا، ولا يأتي الحديث عن صحابي آخر، يعني الحديث ليس إلا عن صحابي واحد، ولم يروه عن الصحابي إلا تابعي واحد، هذا يسمى فرد مطلق. وبعد ذلك إن استمر التفرد، يعني التابعي لم يروه عنه إلا تابعي تابعي واحد، هذا يقال استمر التفرد فيه كما في حديث الأعمال بالنيات، استمر التفرد فيه عدة طبقات، فهذا يسمى فرد مطلق. وبالنسبة للصحابي واحد، ما يكون أكثر من واحد، بالنسبة للصحابي ما يكون أكثر من واحد، صحابي واحد ينفرد عنه التابعي، هذا واضح إن شاء الله. النوع الثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم، تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم، معلوم أن معنى الفرد الواحد في اللغة، الفرد معناه في اللغة الواحد، لكن إذا قالوا تفرد به أهل بلد فيعنون به تارة تفرد واحد من أهل تلك البلدة عن الراوي، وهذا يكون مثل الأول، الصورة نفس الأولى إلا أنها مخصوصة بأهل بلد، يعني الزيادة فيها أنه عينة، يعني بدل ما يقول تفرد به شخص من الرواة عن فلان يقول تفرد به اليمني أهل اليمن عن فلان، والمقصود واحد من أهل اليمن، أو تفرد به أهل الشام عن فلان والمقصود تفضل، والمقصود تفرد به ماذا؟ واحد من أهل تلك البلدة، وهكذا. وهذا هو الإطلاق الأكثر في هذا الباب، يعني كلمة أهل بلد ما يعنون به إلا واحد في الأغلب، فهناك بعض الأمثلة يعنون بها أكثر من واحد، هذه الأمثلة قليلة ونادرة، والنادر لا حكم له، يعني لا يعترض بها، هي تعتبر نادرة وقليلة، وإلا الأصل في هذا كله تفرد واحد، سواء قلنا تفرد أهل بلد أو قلنا تفرد شخص عن شيخه. فالتفرد أهل بلد يمثل له بمثال أو من الأمثلة حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه، ذكر الحاكم أن هذه السنة تفرد بها أهل المدينة، تفرد بها أهل المدينة عن عائشة، يعني ما رواها عن عائشة إلا أهل المدينة. فإذا نظرت في الأسانيد وجدت أن له عن عائشة له إسنادان عن عائشة رضي الله عنها، الإسناد الأول مدني والثاني مدني، فإذا رواه عن عائشة كم؟ اثنين عن اثنين، وهكذا معناه الآن عندنا سند من هنا وسند من هنا، والمخرج مخرج الحديث عائشة رضي الله عنها. فهذا يسمى تفرد أهل بلد، والمتفرد به اثنان منهم يعني ليس واحد. هذا القسم الأول الذي هو تفرد مطلق. والتفرد النسبي ينقسم إلى أربعة أنواع: تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن شخص. فالفرق بينه وبين الأول أن هذا الحديث الذي معنا جاء عن صحابة آخرين، الحديث جاء عن جماعة من الصحابة. وفي الفرد المطلق قلنا لم يأتي إلا عن صحابي واحد. طيب، جاء عن صحابة وأحد الصحابة ما رواه عنه إلا واحد، أحد الصحابة ما رواه عنه إلا واحد، وربما استمر التفرد عن التابعي إلى تابع التابعي، كما مثلوا بحديث جابر رضي الله عنه في قصة الصخرة التي عرضت لهم يوم الخندق. رواه عن جابر أيمن، وعنه ولده عبد الواحد، عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية، يعني الصخرة التي عرضت لهم يوم الخندق. فالآن الحديث جاء عن غير جابر، يعني قصة حفر الخندق جاء عن غير جابر، لكن التفرد الذي وقع في حديث جابر كان بالنسبة إلى من؟ إلى واحد عن أبيه الذي هو أي عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، وقد روي الحديث من غير جابر. فالفرد يكون بالنسبة إلى حديث جابر، هذا معنى فرد النسبي، أي بالنسبة إلى حديث جابر. واضح هذا؟ واضح الفرق بين هذا النوع والأول؟ ولا أعيد؟ أعيد. طيب، الأول قلنا لا يأتي إلا عن صحابي واحد، المتن لا يعرف إلا عن صحابي واحد، فلا يرويه إلا واحد من التابعين، وربما استمر التفرد إلى أتباع التابعين وربما لم يستمر، والغرض منه وجوده في التابعين في أصل السند. فإن تفرد به تابعي عن صحابي ولم يروه أحد من الصحابة سمي فردا مطلقا. والثاني تفرد نسبي، لأنه يكون الحديث عن جماعة من الصحابة فيروى من طرق، إلا في رواية واحدة يكون مثلا متفرد عن الصحابي أو أحد هؤلاء الصحابة واحد، وربما استمر التفرد فرواه واحد، وهكذا كما ذكرنا في هذا المثال أنه الحديث جاء عن غير جابر، الحديث أو قصة الصخرة التي عرضت لهم يوم الخندق حكاها غير جابر، فلم يرويها عن جابر إلا واحد، ولم يرويها عن هذا الواحد الذي هو أيمن إلا ولده عبد الواحد. فنقول تفرد عبد الواحد عن أبيه بحديث جابر، وهذا التفرد نسبي لأن الحديث قد جاء عن غير جابر، فلو لم يأتي الحديث عن غير جابر ماذا يسمى هذا التفرد؟ مطلق. واضح إن شاء الله. تفرد أهل بلد عن شخص، هذا النوع الثاني، تفرد أهل بلد عن شخص، شخص يعني من التابعين مثلا أو من بعدهم عن صحابي، والحديث قد جاء عن غير ذلك الصحابي. نحن الآن في الفرد النسبي، غالبا يكون الحديث عن غير الصحابي أو يكون التابعي مكرر، فلا يكون فيه فرد. أننا الآن ننظر إلى الفرد المطلق من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ الصحابي ولا من التابعي؟ ننظر إلى التابعي. يعني الآن لو تفرد تابعي واحد عن اثنين من الصحابة، بعضهم ربما سماه مطلقا لأنه في أصل السند متفرد به. طيب، فالنظر إلى أصل السند ويسمى التابعي، يعني يسمون التابعي أصل السند، لأن تفرد الصحابة أو متابعة الصحابة لبعضهم شيء عادي، سواء رواه واحد من الصحابة أو عشرين، لكن التابعي إذا تفرد به يسمى تفرده مطلق. فإن كان التفرد مثلا التابعي مثلا رواه جماعة، الحديث جاء عن صحابي ورواه عن الصحابي جماعة ثلاثة من التابعين، ثم حصل في بعض روايات التابعين تفرد نسبي، هذا لا مانع أن تسميه تفرد نسبي. فهمتم؟ يعني لا، ما يشترط أن يكون التفرد النسبي عن صحابي آخر، يعني عن جماعة من الصحابة، لا لا يفهم هذا. يعني ربما يأتي لنا حديث ما رواه إلا واحد من الصحابة، ما رواه إلا واحد من الصحابة، لكنه ليس فردا مطلقا. لماذا؟ لأنه رواه أربعة من التابعين عنه. ثم توسع بعد ذلك عن التابعين، إلا عن واحد من التابعين ما رواه إلا واحد، وعن هذا الواحد واحد، فنقول هذا الواحد عن واحد عن التابعي تفرد نسبي بالنسبة لماذا؟ للتابعين الأربعة، فلا يشترط أن يكون عن صحابي، هذا الذي نريد أن ننبه عليه، إنما يمثلون بالصحابي، لكن حتى هذه الصورة داخل في الفرد النسبي. ولماذا سمي نسبيا؟ لأن التعدد وقع في التابعين، وقع تعدد في التابعين وليس إطلاق، إذا كان إطلاق يكون التابع واحد. تفرد أهل البلد عن شخص يمثلون به، يمثلون لا بحديث أو بتفرد أهل المرء، عن عبد الله بن بريدة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة. الآن التفرد لعله واقع في التابعي وليس في الصحابي، يعني في يزيد مولى المنبعث، فتفرد أهل المرء بروايته عن عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة يرويه عن يزيد مولى المنبعث، لا مانع أن يأتي عن غير يزيد، واضح؟ ولا مانع أن يكون الحديث ليس إلا عن خالد، زيد بن خالد، وهو كذلك اللقطة حديث زيد بن خالد معروف، يعني يذكرون أنه أصل في باب اللقطة وجاءت بمعنى أحاديث، لكن نفس اللفظ هذا مثلا تتابع عليه أربعة من التابعين، منهم يزيد هذا مولى المنبعث، لكن لم يروه عن يزيد إلا واحد عبد الله بن بريدة، فتفرد به عن عبد الله أهل مرو، لم يروه عن عبد الله بن بريدة إلا أهل مرو، والمعني من أهل مرو اثنان منهم لا غير، يعني ذكروا أنه ليس كل أهل مرو الذين رواه عن عبد الله، إنما المقصود منهم راويان. الثالث تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد شخص عن أهل بلد، وهذا عكس الصورة الأولى، شخص يروي عن أهل بلد، يعني مثلا الحديث حديث أهل المدينة ما روى عنهم إلا واحد، قد يكون أهل المدينة هذا المعني به واحد كما أسلفنا، وقد يكون المعنى جماعة، والأكثر الواحد كما ذكرنا لكم، وهذه الصورة نادرة، وهي يعني من باب بس تقسيم تكملة التقسيم، وإلا الظاهر أن المثال غير موجود لها، ولذلك لم يذكر الحافظ لها مثال، والحافظ مطلع وما ذكر مثالا، فلعلها من باب التقسيمات لا غير، يعني الحاق بالتقسيم الأول وصورتها نادرة. الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني ما ذكروا أن واحد، يعني لأن الأئمة يتنافسون في الأخذ، يعني ما سيتركوا أهل مدينة الواحد، هذا السبب، يعني أهل مدينة عندهم حديث وليكن مثلا اثنين منهم أو واحد منهم، والحديث مشهور ما سيتركوه لواحد منهم، يتنافس الأئمة على أخذه، فلذا الصورة لا تأتي، الصورة تكون نادرة لهذا السبب، لأن الحديث الواحد يعني يتنافس عليه الأئمة رحمهم الله، إذا سمعوا بحديث عند واحد ذهبوا له، ولذا ذكرنا لكم في التفرد أن التفرد في الطبقات المتأخرة يكون نادر لهذا السبب. تفرد شخص عن طيب تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يمثل له بحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه في باب التمثيل، حديث جابر في قصة المشجوج الذي شج في رأسه، ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلوه بالماء قتلوه قتلهم الله، الحديث فيه ضعف بعضهم حسنه، المهم هو في باب التمثيل، رواه أهل بلد عن أهل بلد. قال الدارقطني رحمه الله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. لاحظوا الآن، يعني هو نوع تداخل، أهل مكة الأعم أهل الجزيرة، يعني الآن هو تفرد به أهل مكة وأهل الجزيرة منهم أهل مكة، لكن يعني كأنه جاء العموم بعد ذلك، انتشر من أهل مكة إلى أهل الجزيرة، توسع الحديث، الشاهد من أنه تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، أهل بلد عن أهل بلد، وذكروا أنه المتفرد به واحد من أهل الجزيرة عن واحد من أهل مكة في هذا المثال بعينه، فأهل بلد هنا غالبا المعنى معناه واحد منهم، فإن كان اثنين أو أكثر فهذه نادرة والنادر لا حكم له. نبين هذا من أجل لا يستشكل الشخص يقول كيف نحن ندرس الأفراد ونقول أهل بلد، وأهل بلد يعني جماعة، فكيف هو يسمى أفراد وهم أهل بلد وهم جماعة؟ فالجواب أن أهل البلد دائما في هذه الأمثلة أكثرها واحد، فإن وجد أكثر من واحد فهو نادر. ماذا؟ ما سمعت. هذا تفرد مطلق؟ لا. طيب نعم، هناك تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم. الأول ذكرنا أنه تفرد مطلق لكن عن الصحابي يكون. أيوه، هذا يعني أهل البلد عن أهل البلد، لكن ربما مثلا اشتركوا في التابعين أو التابعين أربعة أو خمسة وهم من جهة تابعي واحد، لا يكون في أصل السند. الفرد النسبي لا يكون في أصل السند إلا إذا تعدد، يعني إذا تعدد الصحابة ربما يتعدد التابعين بعدهم. طيب، بقي أيضا من الفوائد أنهم يطلقون كما ذكر الحافظ على الفرد النسبي الغريب وعلى الفرد المطلق الفرد، وهذا واضح من الاسم. نحن الآن نسمي الفرد المطلق فرد المطلق. لماذا؟ لماذا؟ ما معنى كلمة مطلق؟ هذه نكررها دائما لأنه الذي يتبادر عند الذهن على عند الأذهان لأول مرة، أول ما تسمع فرد يتبادر إلى أنه ما أحد رواه غيره، فهذا يسمى دائما فرد. الناء الثاني الذي هو فرد نسبي بالنسبة إلى بعض الرواه هذا يسمى غريب، يسمى غريب. وسيأتي للغريب إن شاء الله باب كامل ونوضح هناك إن شاء الله بعض الإضافات على هذا الدرس. الغريب والفرد، هناك فرق بين الغريب والفرد. الغريب ذكرنا في البيكونية أنه أقل ما كان أقل الطبقات السنادي واحد، لكن ذاك التعريف لواحدة من صورة من صور الغريب، وإلا الغريب واسع وإن شاء الله يأتي له بعض تفصيل في مكانه إن شاء الله. قال: وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. الآن هذا عندما يشرح هذه العبارة لأنها سبقت في الكلام. قال: وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. ما معنى هذه العبارة؟ أحسنت. يتفرد به واحد من أهل البلد كما ذكرنا لكم، هو الأصل هذا أنه أهل البلد يكون واحد. فإذا تفرد به مثلا قلنا تفرد به أهل بلد دون غيرهم، وهذا أهل البلد هو واحد، فإذا تفرد واحد عن واحد فهو نفسه الأول، هو تفرد الراوي عن شيخه وهو نفسه تفرد أهل البلد. قال: يتفرد به واحد يعني من أهل تلك البلاد فيجتمع فيه الوصفان، يعني يجتمع فيه وصف أنه من أهل البلد وأنه واحد عن شيخه. وللحافظ دارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، مطبوع منه أو ما زال مخطوط بعض أجزائه ولم يطبع، ويوجد له كما ذكر بعد. قال: وقد جمع الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. أطراف يعني يذكر أول الحديث، هذا معنى الأطراف. الأطراف لا تأتي بجميع متن الحديث، تأتي بأول الحديث. أول الحديث يعني تأتي مثلا بإنما الأعمال بالنيات، هذا طرف يسمى طرف الحديث، فيقول إنما الأعمال بالنيات تفرد به فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا معنى رتبه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف، والكتاب مطبوع في مجلدين، وكتاب مفيد الأطراف. وأظن ذكر بعض كتاب الأفراد للدارقطني أو بعض الأجزاء كأنه ذكرها في هذا الكتاب أو ألحقها به. من مضان الأفراد مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير الأوسط والصغير. والطبراني دائما يقول: لا يروى عن فلان إلا لم يروي عن فلان إلا فلان تفرد به فلان. والبزار يقول: لا نعلم الحديث رواه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان. فأيهما يكثر عليه الانتقاد؟ يعني الآن لو بحث الباحث، وهذا كثير خاصة عند من يبحث ويتوسع كما ذكرنا لكم في بعض الأجزاء الحديثية المرفوعة بالأمس ربما تجد طرق ما ربما وصلت الأئمة أو ما تناولها، ما كل الكتب وصلت إليهم. فيقول الطبراني: لم يروه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان. هذا معناه فرد، ربما يكون أحيانا إذا كان للصحابي فرد مطلق، لم يروي عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، يعني عن الصحابي مثلا، وقد يكون نسبي. فهذا إذا اعترض عليه معترض يكون الاعتراض على الدارقطني أشد. لماذا؟ لأنه يقول لا، يعني ينفي نفيا. أما البزار فيقول لا نعلمه. ففرق بين العبارتين، يقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من طريق فلان، تفرد به فلان، فهو يقيد الأمر في حدود علمه، وهذا جيد، يقيد هذا الأمر في حدود علمه، فيعترض على الطبراني أكثر مما يعترض على البزار في هذا. قال رحمه الله: النوع 17 في زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ هذا الدرس يعني الراجح فيه تقدم معنا، ويعني الكلام وإن كان هنا كثير إلا أنه خلاصته واضحة ومعلومة. أولا، زيادة الثقة أو صورة زيادة الثقة، يقول هنا: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية أرواح عن شيخ لهم، معناه أنه روى الحديث جماعة. إذا روى جماعة حديثا، معنى كلام ابن كثير، إذا روى جماعة حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، يعني مختصر كلام ابن كثير، ومعناه أنه تفرد أو روى جماعة حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة من غير الصحابة طبعا، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، هذا يعبر عنه بزيادة الثقة، فقد تقبل وقد لا تقبل. نعيد الصورة التي ذكرها ابن كثير أو معنى كلام ابن كثير. صورة هذه الزيادة أن يروي جماعة، جماعة من غير الصحابة، تكلم عن التابعين فمن بعدهم، يرون حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يأتي بها أحد أو اثنين من الرواة، ليس شرطا واحد، واحد أو أكثر، يزيدون زيادة لم يذكرها أكثر الرواة، فربما نقدم هذه الزيادة إذا كان الزائد حافظا ضابطا، وربما نرجح بالكثرة، وربما نرجح بالقرائن كما تقدم في باب الوصل والإرسال الذي ذكرناه هناك، القاعدة واحدة. يقول هنا: وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ ثم ذكر خلاف غير أهل الحديث، وهذا مما ينتقد على ابن الصلاح رحمه الله، مما انتقدوا عليه أنه يدخل خلاف غير أهل الحديث مع أهل الحديث، وأهل الحديث ليس بينهم في غالب المسائل إلا الوفاق، متفقون في أغلب المسائل، ليس هناك خلاف، والأصل أن المحدثين متفقين، متفقون في أحكامهم ولا مختلفين، هذا هو الأصل يعني في تصور هذه الأمور. فيقول: فيه خلاف مشهور، يعني بين المحدثين وغيرهم، وأما المحدثون فكما سيأتي. قال: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، ومذهب الفقهاء غير مذهب المحدثين في الغالب، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعددت قبلت. طيب، هذا الأول واضح أنه قول الفقهاء، وأقوال الفقهاء لا يعترض بها على أقوال المحدثين، هذا الجواب عن الأول. وقوله وردها أكثر المحدثين ليس على ظاهره، إنما المحدثون هم على التفصيل كما سيأتي، معنى ردها يعني أنهم أعملوا القرائن فيها. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. هذا أحد القرائن التي يرجح بها الوصل للإرسال، اتصال الانقطاع، الزيادة، قبول الزيادة وعدمها، هذا كله هذا يسمى ماذا؟ قرينة من القرائن، من المرجحات، ولكن ليس دائما هذا، نريد أن ننبه على شيء في هذا، حتى في القرائن الأصل عدم تعدد المجالس، ما هو دائما إذا مثلا ضاقت علينا المخارج قلنا لعله تعدد المجلس، لعله حدث به في أكثر من مجلس. هذه القرينة الأصل العدم، الأصل ألا نقول أنه مثلا سمعها في مجالس، إلا إن أتت رواية صريحة مثل حديث ماذا؟ لا نكاح إلا بولي الذي تقدم معنا، ذكرنا فيه نوع النوع هذا. ماذا قلنا هناك؟ من يذكر؟ ذكرنا قرينة مجلس السماع التعدد. من يذكر؟ بسرعة تنسوا الفوائد. من يأتي بها؟ يعني ذكرنا قرينة مجلس السماع في حديث لا نكاح إلا بولي، قلنا رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عرضا، عرضوه على أبي إسحاق قالوا أسمعت كذا، ثم ذكروا الحديث فقال نعم. وأما البقية فسمعوا في ماذا؟ في عدة مجالس، سمعوا في مجالس متعددة، فهذه قرينة أيضا مرجحة مع القرائن الأخرى على أن الزيادة من الثقة مقبولة هناك في ذاك الحديث. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. الآن هذه العبارة كأن فيها نوع، الآن يقول تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي. طيب من أين تكون الزيادة إلا من الرواة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ الآن يقول تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني الآن عندنا زيادات يرويها راو يخالف مرة واحدة، يعني يذكرها لا ينقص أو يزيد، وهناك رواية يعني عن الراوي نفسه، زيادة عن الراوي نفسه. هذه الزيادة التي يختلف فيها على الراوي نفسه فتروى عنه تارة وتسقط تارة، هذا المقصود بها هنا، يعني عن راوي بعينه يقع الخلاف على هذا الراوي. هذا الراوي تارة يأتي بالزيادة وتارة لا يأتي بالزيادة، تارة يأتي بالزيادة وتارة لا يأتي بالزيادة، هذا يقال لا تقبل منه الزيادة، يعني إذا أتى بها لا تقبل في هذه الحالة. إذن هذا الخلاف في هذه المسألة في الراوي نفسه، يعني إذا اختلف على الراوي نفسه ليست في الرواية في الصورة الأولى التي ذكرناها، يعني هذا يسمى تعارض، أيضا مثل تعارض الوصل والإرسال، إذا تعارض الوصل والإرسال في الراوي نفسه تارة يصله وتارة يرسله، هذه مسألة يقال لها تعارض الوصل والإرسال من راوي واحد، وهذه تسمى أيضا زيادة الثقة من راوي واحد. أما الأولى فهي تعارض الوصل والإرسال من رواه، والثاني أو بين الرواه، وهذه زيادة الثقة بين الرواه، لأننا يعني ذكرنا أن الرواه يجتمعون على إسناد واحد ومتن واحد فيزيد واحد أو أكثر زيادة، يزيد واحد أو أكثر زيادة. أما هذه الكلام المذكور هنا فهو على الراوي نفسه، فهو يقول هنا تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، يعني إذا كانت في التعارض السابق ذكره، أما إذا كان التعارض في نفس الراوي تارة يصل وتارة يرسل أو تارة يزيد وتارة ينقص، فالراجح في هذا عدم قبول الزيادة، وهذا الإطلاق فيه نظر، يعني عدم قبول الزيادة في الراوي نفسه. نعمل القرائن حتى في الراوي نفسه ننظر ما هي أكثر حالات الراوي، ما هي أكثر حالات الراوي، هل أكثر حالاته ذكر الزيادة أو عدمها، هل أكثر حالاته الوصل أو الإرسال، من الذي رواها عنه، يعني من الراوي عنه، من هم الذي وصلوا الذين أرسلوا. فعلى هذا حتى هذه المسألة لأن ليست على الإطلاق الذي ذكره هنا. قالوا منهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، إذا كان فيها مخالفة منافاة للحكم، فيكون عندنا الزيادة الآن مخالف لما عندنا، فهنا تعارض الآن فيقول لا نقبل، وهذا في أيضا من المرجحات، من يذكرون من المرجحات، لكن هذه الكلام هذا فيه ما فيه. قال كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، يعني يقول الآن تفضل إذا كان عندنا الآن حديث رواه واحد وخالف فيه الجماعة، مثلا بدل ما كان الحديث كان عام، الحديث عام فجاء به هذا، جاء بزيادة جعلت الحديث خاص أو كان مطلقا فجعلته مقيدا أو نحو ذلك. هذا معنى التنافي هنا، معنى المنافاة. إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، يعني ليس هناك تعارض نستطيع الجمع بين الزيادة والأصل فلا بأس. ثم قال كما لو تفرد بالحديث كله، يعني نعملها أو نعامل هذه الزيادة كأنه جاء بحديث جديد، فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. والصواب أن هناك فرق بين المخالفة والإتيان بحديث، فالمخالفة واضح الآن تكون الشذوذ واضح حتى لنا أنه شذ وخالف إذا أتى بزيادة سواء كانت منافية أو غير منافية، هذا ليس شرطا في الزيادات، فنقول ماذا؟ لا تقبل منه. أما تفرده بالحديث إن كان يحتمل فنقبل منه الحديث. فهذا الكلام الذي ذكره كما لو تفرد بالحديث كله، القياس على هذا فيه نظر. قال وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. طيب الآن ظاهر العبارة الآن أن الإجماع حكى الخطيب، الإجماع الذي حكى الخطيب على ماذا؟ على هذه الصورة، ومنهم من قال إن كانت، واضح؟ لكن الصواب أن الخطيب إنما حكى الإجماع على أنه إذا تفرد بالحديث وكان ثقة ضابطا حافظا فإنه يقبل، واضح؟ الآن الخطيب عندما حكى الإجماع حكاه على ماذا؟ حكاه على أن التفرد بالحديث إذا تفرد الراوي بالحديث كله فإن تفرده يقبل بشرط أن يكون ثقة ضابطا حافظا، فليس على الكلام. وهذا من الاختصار الذي ذكره ابن كثير، وألا عبارة الخطيب في الكفاية صفحة 425 إلى 26، هو يقول متفق عليه أو مجمع على أن الراوي إذا تفرد بالحديث وكان ثقة حافظا ضابطا فإنه يقبل منه، نقول نعم هذا مجمع عليه كما ذكرنا. فإن كان تفرده لا يحتمل لم تقبل منه كما سبق في الشاذ، هذا في غير الراوي، نعم في غير الضابط تقصد الله؟ لا، هي يذكرون قرائن، هي قرائن ما يقولون في الضابط ولا في غيره، يقول من زاد وينظر في الزائد هل هو ضابط حافظ. الصحيح في هذه المسألة أن من نعمل هذه القرائن التي ذكروها، الصحيح أننا لا نحكم بحكم واحد، إنما كل شيء بحسبه، كل زيادة بحسبها، قد نرجح الأكثر، قد نرجح الأحفظ، قد نرجح الذي هو مثلا أثبت الناس في شيخه إلى آخره من وجوه الترجيحات، لعلنا نذكر بعضها إن شاء الله في باب العلل أو في هذا الباب واحد، باب واحد. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.